لما بين لك هذا اليوم الذي هو يوم له وقت سيأتي فيه مهما كان لا بد أن يأتي، قال هذا اليوم وقته عندما ينفخ في الصور. ينفخ في الصور، من النافخ؟ من الذي سينفخ في الصور؟ هو الملك الموكل بذلك. من هو؟ هو إسرافيل. إسرافيل وكله الله بالنفخ والصور. ما هو الصور؟ كيف ينفخ الصور؟ الصور هو البوق وهو القرن، وكان قبل الإسلام وأيضا في الإسلام كانوا يأخذون قرن الثور ويجوفونه من الداخل ويفتحون فتحته الضيقة ثم ينادي بهذا القرن فيحدث صوتا عاليا. وجاء في الحديث كيف يقول صلى الله عليه وسلم كيف أهنى وقد التقم صاحب القرن قرنه وينتظر أن يوحى إليه أن يؤمر بالنفخ. يعني يقصد إسرافيل قد أخذ البوق أو أخذ الصور وينتظر أن يؤمر، لا يدري متى يؤمر، حتى هو ما يدري، لا يدري. قال يوم ينفخ بالصور فتأتون أيها الخلق أفواجا، المراد بهم بنو آدم، لكن جميع الخلق يأتون، حتى الحيوانات تحشر والوحوش تحشر والحشرات تحشر، حتى كنوز الأرض يؤتى بها، يؤتى بها، فيجمع كل شيء في هذه في عرصات يوم القيامة. قال فتأتون أفواجا، ما معنى أفواجا؟ قال جماعات. كيف جماعات؟ قال جماعات وأصناف، أصناف أهل الكفر أصناف وأهل الطاعة أصناف، أهل القرآن، أهل الصلاة، أهل الصيام، أهل الذكر، وخذ في جانب الشقاء أهل الضلال الدعاة إلى نار جهنم، وكل أهل الفسق وأهل الفواحش وأهل الزنا كل أفواج جماعات، جماعات منطلقة. ولاحظ أنه ما قال تخرجون من قبوركم أفواجا، لا، قال تأتون، ودلالة تأتون أشد من تخرجون، لأن سيخرج ويأتي منطلقا. وذلك قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون مسرعين